سائل يسأل يقول أنا متمتع وطفت وسعيت للعمرة وتحللت وماكث في مكة، هل يجوز لي أن أقدم السعي على الحج؟ لا، لا يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام. ما حكم حلق اللحية؟ نرجو منكم التوضيح. سبحان الله، حلق اللحية محرم بالكتاب والسنة وبالإجماع، وأظن هذا ما في خلاف إلا قول لمتأخري الشافعية أو هام خيط العنكبوت. متأخري الشافعية قالوا وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب فعل الرب وأمر من أرسله للندب، وهذا ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب، أوفروا اللحى، أسبلوا اللحى، أسدلوا اللحى، أمرني ربي أنا قص هذا وأترك هذا. وقال لهارون ابن أم لا تأخذ، ولو كان لم يكن في شعر ما يستطيع أن يأخذها. وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قال العلماء من حلق لحية رجل ولم تنبت تلزمه الدية كاملة، اللحية فيها الدية كاملة إذا لم تنبت. وبعدين لماذا؟ أنت مسلم، أدفع ضريبة الدين يا أخي. يقول لك تيس تيس، قل له يا أخي أمنعني من الموت، أمنعني من الموت، سيوضع الإنسان في القبر ويرجع الأهل والمال، أمنعني من الموت يا أخي. إلا إذا كان الإنسان إذا تركها يعذب. فالله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. إذا كان الإنسان إذا تركها يؤذى أو يسجن أو يعذب، الدين يسر. لكن هي أقل ما فيها أنها تحميك. إذا كان عندك لحية إذا جلست في محل غير طيب يقولوا عجيب أنت جابك هنا، هي تكون لك حصانة. إذا أراد واحد يدخل في محل عجيب، إذا شافوك الناس غير طيبين يقولوا لا لا شوفوا هذا عنده لحية انتبهوا، يخافوا منك. أيوة أتركها، أتركها لله يا أخي، أتركها. ما نقول مثله لكن أتركها. أوفروا أسبلوا، إلا إذا كانت طويلة طول مفرط، مثلا إذا كنت تمشي تدعس عليها أو صارت تحت السرة. لا، ما هو معقول هذا. مثل الواحد اللي يعصرها ويحطها تحت أبيطه، لا هذا أصبحت طويلة، إذا طالت طول غير عادي الإنسان يهذبها. أيوة يخليها يعني ما يخلي وجهه مشوه، يهذب لحيته. لكن لو يتركها يا أخي. طيب كل شيء عندك تدفع له ضريبة، السيارة إذا أردت تجدد الرخصة ما تدفع رسوم، إذا رحت للطبيب ما تدفع رسوم للولد إذا كنت تذهب به للعيادة. طيب كيف ما ندفع ضريبة للدين؟ خلي الناس يقولوا أنك مغفل، يقولوا مطوع. طيب خليهم يقولوا، خليهم يضحكوا عليك. وبعدين ما الذي يضرك؟ والذي يريد أن يضحك عليك يمنعني من الموت. أي واحد يريد يقول لك أنت ليش كذا، قل له امنعني من الموت يا أخي. الله قال كل نفس ليش؟ كل نفس ذائقة، وإنما توفون أجركم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وما الحياة الدنيا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الذي يريد أن يسخر مني أني أتقي ربي قل له يا أخي أمنعني من الموت. ما دام الإنسان يموت ويحاسب ينبغي أن يتقي ربه يا أخي. ولذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من الأعتز بالإسلام. المسلم يعتز بالدين. لماذا لماذا نحلق لحام؟ لماذا بالاستقراء؟ ما الذي نريد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، قال أوفروا أسبلوا أسدلوا، أمرني ربي أن أتركها. لماذا؟ ما الداعي؟ لا أصلا ما الداعي؟ نريد نحلقها لماذا؟ إن شاء الله لا يكون تشبه ولا يكون تشبه ولا يكون تشبه. إن شاء الله لا يريد الرجل أن يكون طفلا ولا يريد الرجل إن شاء الله أن يكون إلا مسلما ولا يريد أيضا أن يكون من غير الرجال. فلا ينبغي أبدا أن الإنسان يدفع ضريبته ويتكل على الله. وكثير ممن ابتلي بحلقها هو على صلاح وعلى دين وعلى عبادة وعلى خوف، ولكن بعضها عن عادة بعضها عن بيئة، بعد تعود من صغره، وبعضهم لا يرى أنها حرام. كثير من الناس يقول لك ليست حرام. وما كل من يحلق لحيته الحقيقة هو يعني غير طيب، كثير من من يحلقها هو يخاف الله ويبكي ويقدم للإسلام وعنده أعمال لا يعلمها إلا الله. وبعض الناس عندهم اللحاء وهم نرجو الله تعالى أن يهدينا، يكون عنده لحية وهو الله المستعان. إذن ليست هي ضابط، ولكن هي مأمور بإعفاءها، فمن أعفاها فهو عامل السنة. فإن كان طيب هو طيب، وإن كان غير طيب هي الحالة لا تكفي. ولذلك قال واحد يقول كفى المرء منا أن يكون له ذقن وليس عليه أن يحالفه الذهن حتى يقول قد تدرك الآمال والدين والذقن. قد الإنسان يكون عنده دين وعنده ذقن ولا في تعارض بين الدين وبين ترك اللحى، فيمكن الإنسان أن يترك لحاه ويكون مؤدب ويكون طيب ولا في تعارض بين الأدب واللحاء. والحقيقة ينبغي هذا السؤال بعدين لا يسأل عنه، يكفي هذا، يعني أمر واضح وبين. نعم. كم مرة يجب على الرجل أن يمسح رأسه وأذنيه عند الوضوء؟ الذي يظهر من النصوص مرة واحدة، المسح مرة والأذن واحدة، هذا الذي واضح. أما بقية الأعضاء تغسل ثلاث، الأولى واجبة والثنتين سنة. يقول إنه حاج حج تطوع، هل يجوز له أن يعتمر عن أبيه بعد الفراغ من الحج؟ يجوز. رجل انقلب بالسيارة وقتل في الحادث عياذا بالله 4 أشخاص، فهل يصوم السائق عن كل شخص شهرين أم يصوم شهرين فقط عن 4 القتلى؟ يصوم 8 أشهر عن كل واحد شهرين إن استطاع، وإن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل القتل بحادث السيارة من السائق المتعود بالسرعة قتل خطأ أو عمد؟ قتل خطأ، ولكن إذا كان يسرع كثير يكون عليه، يمكن يكون يعذر. نعم، لكن هو خطأ. هل يجوز لنا أن نشتري الهدي في المدينة من مراكز البيع المخصصة لذلك؟ نعم يجوز، ولك الأجر إن حججت قارنا وتسوق معك تشيل معك ما يضر. يقول إمام مسجد يعني يرقي الناس في قراطيس فيها قرآن ويقول لهم اشربوا ماءها ويرقي ببيض، مع أنه هو الوحيد المتفقه في الدين ويذهب أيضا للحضرة وهي سهرة وهي سهرة ذكر دينية بالدف. كيف الدين بالدف؟ هذا ما هو الدين هذا. لا، الدين ما يكون بالدف، لا لا، اللي يكون بالدف الأعراس اللي هو إيش؟ الزواج. أما الدين بالدف لا، هذا ما يخرج. الدين لا يكون بالدف، لا لا، بغي ويقول هل يصلى وراءه؟ هذا إذا كان إمام يحفظ القرآن ويعرف الأحكام يصلى وراءه، لأن عدم الصلاة وراءه تسبب مشكلة في القرية. لكن ينبغي أن تقولوا للشيخ أن الدين الدف ما هو من الدين، لا لا هذا ما يخرج. قال مالك الغناء وهذه الأمور ليست من عمل أهل الفضل، وقال ابن رشد في المقدمات فما لا بعد الحق إلا الضلال. قال الغناء والطرب تجعله في الحق في أي خانة، ولذلك قال ومن يشتري له الحديث، وقال واستفزز عليهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وقال هي من عمل الفساق. واتفق الأئمة على أن هذا لا يتعاطى أهل المرؤات، يعني هذا ليس من أهل المرؤات، ولذلك المسلم يقرأ القرآن يذكر الله، المسلم يفكر كيف ينقذ مسلم من النار، المسلم يفكر كيف تكون الأمة قوية، المسلم يفكر كيف تتحد الأمة، كيف يقوى الإنتاج عند الأمة، كيف يقوى الاقتصاد، كيف يكثر العلماء، كيف يكثر الأطباء، كيف يكثر الإنتاج، كيف لا يبقى فقير ولا يبقى جاهل في الأمة. المسلم تفكيره كبير، أما المسلم يروح يضرب الدف وبعدين يجعل هذا من الدين، هذه مشكلة. هذه أمور الحقيقة ينبغي أن يعاد فيها النظر. يقول في نيجيريا سجناء قد حكم عليهم بقطع أيديهم تحت حكم الشريعة الإسلامية، الحكام ما قطعوا أيديهم بضغوط الغرب معهم في سجون محبوسين، لكن الدستور هل يجوز أن يطلق سراحهم؟ نعم ينبغي إذا سجنوا يحكم عليهم، والحكم على السارق إن استوفى الشروط القطع، فإن كان القطع يسبب مفسد أعظم من القطع الشريعة إذا تزاحمت المفاسد ما عندها مشكلة، لكن يكون هذه المفسدة حقيقية ما تكون مفسدة مدعاة. إذا كانوا إن فعلوا ذلك يسبب لهم مشكلة ولا مقدرة عليه لهم، يعني قد يطلقوهم أو يسجنوهم حسب ما يرى القاضي، المصالح والمفاسد إذا تزاحمت ينظر في الأصلح. لذلك إذا كانت الأمة في مجاعة لا يكون في قطع، ولا تقام الحدود إذا كانت الأمة في مجاعة أو في غير انضباط. هل على المأموم في صلاة الجنازة رفع الصوت بالتكبيرة أو رفع اليد؟ يرفع اليدين، لكن ما هو لازم يرفع الصوت، لأن ورد عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق أنه كان يرفع يديه عند كل تكبيرة. يقول تفسير قوله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هل تفسيرها كما قال الصوفية وهو زيارة قبور والصوف حولهم والتوسل بهم؟ لا لا لا لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه أنه لا يسأل على القرآن أجرا إلا المودة في قرابته، وقيل هم المسلمون وقيل آل بيته، ولذلك حب آل البيت من الدين. الشافعي يقول إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، فمحبة آل البيت واحترامهم من الدين، ويحبون ويحترمون، ولكن آل البيت عليهم مسؤولية عظيمة، يكونوا أفضل الناس، أورع الناس، أبعد الناس من الشبه، أبعد الناس من الحرام، لأن القاعدة الغنم بالغرم. ولذلك المسلمون يحبون آل البيت محبة شرعية، ما هي محبة غلو، وإنما المحبة الشرعية التي كان يعملها أبو بكر وعمر وعثمان لآل البيت. نعم. يقول امرأة مريضة الله يشفينا ويشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين، نرجو الله لنا ولها الشفاء. هذا يسأل عن التسميع، يقول حدثنا عنه وما سببه. سببه هو أن الناس في المسجد تكثر والإمام لا يمكن أن يوصلهم، فجعلت مسمعة، فجعل يعني مسمع يسمع. والآن والحمد لله جاءت هذه الأمور، لكن أحيانا هذه الأجهزة تنقطع، فلما تنقطع الإمام قد لا يبلغ لبعض الناس أو يكون صوته، فعمل هذا احتياط لكي الناس يعني يصلها يعني تكبير الإمام ويتابع الإمام ولا تفسد صلاتهم. أما قضية المرور بين يدي المصلي في الحرمين، مكة ما هي مشكلة لأن مكة فيها الطواف فالأمر فيها سهل. أما المدينة لا ينبغي لأحد أن يمر أمام أحد إلا إذا لم يجد طريقا وأذم مار له مندوحة ومصل تعرض. المار الذي يجد طريق هذا آثم، والمصلي الذي يجد طريق الناس ويصلي هذا آثم. أما غير الذي لا يجد طريق ليس يأثم، والذي لا يصلي في طريق الناس ليس آثما. نعم. لقد كنت أسرق أفلام فيديو وغيرها، والآن أريد أتحلل منها، فماذا أفعل؟ أتوب، وإذا كانت الأفلام ما هي طيبة أعدمها وتوب إلى الله. نعم. ويمكن إذا كانت أفلام يعني مباحة تعوض أهلها بثمنها. نعم. هل يجب على من يقرأ القرآن في الجوال أن يكون متوضئ؟ لا، قراءة القرآن لا يلزم الوضوء، لكن مس المصحف للعلماء في أقوال ثلاثة. أحوطها ألا يلمس المصحف ويمسكه إلا طاهر الطهارة كاملة متوضئة، هذا الأولى، لأنه كتاب الله يعني اصطفاه وعظمه وقال لا يمسه إلا المطهرون. يقول عندنا حج قديما في الأربعينات ثم عاد فأخبر بأن في مكة كبير يعني تشعر فيها الأرواح أو أفيدنا أنه زارها، هل هذا صحيح؟ لا أعرف هذا، ما الأرواح لا أعلم مكانها إلا الله. الإنسان إذا مات كل ما بعد الموت أمر غيب لا يتعدى فيه النصوص الوردة، ونحن امتدحنا الله بأننا نؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، وأخبر أن بعد الموت الإنسان في الجنة أو في النار، والقبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. وقال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فكل إنسان طيب تفتح له نافذة من قبره ويأتيه عمله ويؤنسه ويقول يا ربي أقيم الساعة حتى يدخل الجنة، والذي عياذا بالله فاسد يأتيه عمله في أوسخ صورة وأبشعها ويقول يا ربي لا تقيم الساعة. ولذلك يقولون قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن والله لا عذر لنا بعد هذا الكتاب، فقد بين ووضع النقاط على الحروف ووضح ما بعد القبر إلى دخول الجنة أو دخول جهنم، فينبغي لكل واحد أن يحتاط لنفسه. ما حكم الشرع في بنت متزوجة برجل من أهل الكتاب بعد أن اعتنق الإسلام؟ هذا أصبح مسلم لا غبار عليه، ولكنه يجد صعوبة في الصلاة، لا يهم ما دام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يمكن تتزوجه. لكن الذي ينبغي أن ننبه عليه أن المسلمة لا يعقد عليها الكتاب، هذا لا يعتبر زواج، ولا اليهودي ولا المجوسي ولا الشيوعي ولا الملحد. الكافر لا يتزوج المسلمة، ولا تمسكوا ولا تنكحوا أيوة ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فما يفعله بعض الجاليات من تزويج بناتها لغير المسلمين هذا ليس زواج، هذا زنا، هذا سفاح منظم. إذن لا يجوز لمسلمة أن يتزوجها غير مسلم. من حج لأول مرة وصار الناس يلقبونه بالحاج بدلا من اسمه العادي لا يضر، لكن لا يحج لأجل هذا الغرض. هناك ناس يتصوفون الحاج بأن يدعو لهم باسمهم عند رؤية الكعبة، ما حكم الشرع في ذلك؟ على كل حال الأولى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو يدعو بنفسه، وقال ربكم ادعوني. وبعض الناس يسأل الفلوس وبعضها يسأل الدعاء، من كان طماعا وسأل إخوانه الدعاء أمر جائز، لكن الأولى أن الإنسان يدعو. إذا سألت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، المسلم يسأل ربه. أما إذا تفرس في أحد استجابة الدعوة والاستقامة وطلبه الدعاء الأمر سهل. بعدين يقول رجل طلب من حاج أن يلتقط حجرا من عرفات لاستعماله في التيمم، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، وهذا بدعة. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ساعة وساعة؟ يعني الإنسان ساعة يجتهد في الدعاء وساعة، لأنه قال لو كنتم في بيوتكم على ما أنا معي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة. وينبغي للإنسان وقت النشاط يصلي ويقرأ القرآن ويستغفر، ووقت التعب ينام ويسكت عشان لا يكره الدين. ولذلك إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، الإسلام لن يشاد أحد هذا الدين إلا، لكن سددوا وقاربوا واستعينوا بشيء من الدلجة. الواحد ينام يستريح وبعدين يصلي، لأن النوم ينشطك على العبادة، يأخذ راحته ويعبد الله. ما المقصود بالرقية السليمة؟ الرقية السليمة أن تقرأ بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي به، كان يرقي بالفاتحة والمعوذتين، بالقرآن، بالدعاء، يضع يده على المريض ويقول أشفي أنت الشافي، أشفي اذهب البأس، رب الناس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وقال للرجل الذي يؤلمه، قال يضع يدك على المكان وقل بسم الله ثلاث مرات، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، فإن الألم يزول. والحديث في صحيح مسلم أظن. إذن الفاتحة والمعوذتين وقراءة القرآن والأدعية الواردة الإنسان يرقى بها، أما يرقى بالملح، يرقى بالزيت، يرقى بالدم، يرقى بالعصفور، هذا غير معروف، لا لا هذا مشاكل. يرقى بالذيب، بعض الرقاة يأتي بالذيب ويربطه عنده، يأتي بالذيب ويقول لك الذيب يأكل الشياطين، هذا كلام فاضي، هذا ما يصلح. هذا يقول صاحب مخدرات إذا أراد أن يقتلني سكرانا فأردت أن أدافع عن نفسي فحصل القتل، هذه القضية يذهب بها للقاضي، ما يفتى فيها. يقول سنة أعتمر وسنة أحج، وفي بعض الناس يقولون إنه لا يجوز لأن في نفسي البلد بعض المشاريع الخيرية نريد من يدعمها، فما رأيكم؟ لا يضر، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم بالتجارة أو بعرض مشاريعك في الموسم على أهل الخير، هذا أمر لا يضر، لكن تكون مشاريع لأجل الإسلام والمسلمين، ما تكون لأجل تتكاثر وتكون عندك ثروة طائلة على حساب الناس، وهذا لا يخفى على الله. نعم. إذا قتل المسلم الكافر خطأ ماذا عليه؟ عليه التعزير، وإذا كان مستأمنا أو ذميا الدية لأهله ويعزر. وبعض العلماء يقول وعليه الكفارة إذا كان ذميا. إذا قتل الوالد ولده خطأ لا شيء عليه، والدية تعطى للورثة، تأخذ الدية من الوالد وتعطى لبقية الورثة، ولا يقتل الوالد بالولد إلا إذا ذبحه. يقول إن شعره غير طويل وهو يريد أن يتمتع. إن أردت أن تقصر فلك، وإن أردت أن تحلق فلك، وإذا جاء يوم العيد أمر للموسى فتكون حلقت في الموضعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، ثم قال في الثالث هو المقصرين. والأمر سهل، فالتقصير يجزي والحلق يجزي، ولكن الأفضل الحلق في الاثنين، والله أعلم.